التكبيرة في الإحرام لم تنعقد صلاته أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. فده إيه؟ تجويد الإحرام صحيح، هذا تجويد الإحرام. ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته صحيح. الإمام يكبر تجويد الإحرام يقول الله أكبر، ولذلك يجي معانا إن موافقة الإمام للمأموم في جميع أقوال الصلاة لا شيء فيه، وفي الحركات أيضا يحرم، لكن لا تبطل صلاته إلا في موضعين فقط، لو وافق فيهما المأموم الإمام بطلت صلاته. إيه هم؟ والتفضيل صحيح. فلو كبر مع إمامه لا تنعقد، ولو سلم قبل إمامه بدون عذر لا تنعقد، ولكن لو ساواه في جميع الأركان والأفعال في الصلاة يحرم، ها؟ لكن لا فقط، وإن كان جاء فيه وعيد شديد فهو كبيرة. شوف، تخيل يصلي ويرتكب كبيرة من الكبائر، ممكن ولا مش ممكن؟ يعني أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل، طيب، أن يحول الله رأسه وفي رواية مسلم صورته، ده إيه؟ ها؟ يدل على أن هذا الفعل كبير، كبيرة. الذي يسابق الإمام يرتكب كبيرة، يعني جاء يصلي من أجل أن يسقط عن نفسه ذنوبه، وإذا به يخرج من الصلاة وقد ارتكب كبيرة. ولذلك لما عرفوا الكبيرة قالوا كل ما توعد عليه في الدنيا بحد وفي الآخرة بعذاب أو لعنة أو طرد من رحمة الله أو غيره، مش كده؟ فهنا الحديث توعد بتحويل رأسه رأس حمار، فلماذا الحمار بالذات يخص من دون الحيوانات في هذا الحديث؟ ها؟ ها؟ طيب، يعني مثلا الذي يرفع رأسه قبل الإمام عنده بلادة وغباوة، ها؟ كالحمار، عشان ما يجيش واحد يقول حمار من أذكى الحيوانات. يا جماعة أنتم متهمين الحمار إن هو غبي وهو مش غبي، لا. ضرب به المثل في القرآن للغباوة، مش كده؟ وهنا في السنة. ليه شبهه بالحمار؟ شبهه بالبلادة والغباوة، يعني طفل هي البلادة والغباوة في الصلاة. أحسنت. أحسنت، هو ده موضع الغباوة والبلادة. يعني الآن هو لو سبق إمامه هل سيخرج قبله من الصلاة؟ بل هو لا يخرج من الصلاة إلا بعد خروج، ولم يخرج من المسجد إلا بعد أن يخرج الإمام من الصلاة، فدل على أنه غب، عنده غباوة وعنده بلادة. فلو كان يستطيع أن هو يخرج من المسجد قبل الإمام بالتسليم قبله ما خير فيه. صحيح، موجود يعني حتى في كلام العرب، العرب كانت تسمي قليل الصبر حمارا، عنده الصبر العرب سميه حمار، لما وقع الفتنة عند أبي داود وغيره، واعتزل سعد بن أبي وقاص الفتنة، كان ممن اعتزلوها، وابن عمر وغيره، وجلس في إبله الصحراء وهو جالس رأى شخصا يزول به السراب من بعيد، فقال أعوذ بالله من شر هذا الراعي، فلما اقترب فإذا هو ابنه عمر، فقال يا أبتي رضيت أن تجلس في إبلك في الصحراء وتعتزل الناس وهم يقتتلون عن الملك، اخرج حتى يبايعوك، فضرب سعد رضي الله عنه في صدر ابنه وقال له اجلس او قاتل على الموت، ولم يبق في عمري الا مثل ظمأ الحمار، الا مثل ظمأ، لانه اقل الحيوانات صبرا على عقل. ائتني بسيف له عينان ولسانان فيقول هذا كافر فاقتله وهذا مسلم فاقتله. ده كلام سعد، لان الاصل ان من لم يتبين له الامر في الفتن يجلس في بيته ويعتذر. طب يخش عليك يضرب بالسيف وانت قاعد في بيتك؟ أبو ذر قال يا رسول الله رأيت إن دخل علي بيتي كما عند مسلم؟ قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك بثوبك وكن كابن آدم المقصود. طب يخش علينا يقتلونا في البيوت، خلاص غطي وشك بالجلابية ويقدر رجلتك هو وتموت ويشيل وجهك وأنت عند الله شهيد. ايه ما احنا بنقول ان لم تستطع ان تميز بين الحق والباطل فاعتذر. لا، ده روايه ابي داود والحاكم صحيح صحيح حتى يكون ايه. لا بثمن العبد. يعني ايه بدل البيت بثمن العبد؟ ومرت معانا في مسالك العلم في الفتنة يكون البيت بثمن العبد. يعني ايه البيت بثمن العبد؟ ومرت معانا في مسالك العلم والقياس. البيت بثمن العبد. طب هو العبد اغلى من البيت؟ لا يمكن، لا يمكن. البيت اغلى. يعني ايه البيت بثمن العبد؟ البيت هنا المقصود ايه؟ القبر. مقصود بيه القبر، حتى يصبح القبر اغلى من ثمن العبد من كثرة القتل والفتنة. مقصود بيه القبر. فمن كبر مع الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته وهي باطلة، ومن كبر بعد تكبير الإمام وقبل انتهائه من تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. يعني الإمام قال الله أكبر راح وقال معاه الله أكبر في نفس التوقيت لا تنعقد صلاته. هي تم بمين؟ ها؟ صحيح. إذا الصلاة خلف الإمام باطل. طب الإمام قال الله وهو يقول أكبر راح يبقى مو مكبر، فأدرك بتكبيره نصف تكبيرة الإمام لا تنعقد الصلاة، فلا بد أن يفرغ الإمام من تكبيرة الإحرام ثم يكبر المأمون. قال لأن شرطه أن يأتي بها يعني تكبيرة الإحرام بعد إمامه وقد فاته، يعني فاته أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد إمامه، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. من الذي لم تنعقد صلاته؟ الإمام لا تنعقد صلاته إلا بعد أن ينتهي من التكبير. قال والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. الأولى ولا الواجب؟ متى يفعل المأموم الحركة خلف الإمام؟ بعد إتمام الإمام. صحيح؟ بعد أن يتم الإمام حركته، لا يركع إلا بعد أن يركع الإمام، لا يسجد إلا بعد أن يهوي الإمام من السجود ويسجد كده. طيب الآن قد إنما جاء الإمام يسمى به فإذا كبر فكبره، إرثاء هنا تسمى إيه؟ تعقيب ولا تصفيق؟ تعقيب ولا تصفيق؟ يعني يعني في مع بعض يدفعوا يبقى هنا التثير والتعقيب. صحيح الان لو انتم فاكرين قلنا الفعل الماضي يطلق ويراد به ثلاثه ازمنه، يطلق ويراد به الماضي المحض، ويطلق ويراد به الشروع في الفعل، ويطلق ويراد به الفراغ من الفعل، مش كده؟ طيب يطلق ويراد به الفراغ من الفعل هو ده اغلبه خلاص. طيب يطلق ويراد به الشروع في الفعل يعني اوله، فاذا قرات القران فاستعذ بالله بعد القراءه ولا القراءه؟ طيب اذا دخل احدكم الخلاء بعد ما يدخل ولا قبل الدخول؟ قبل الدخول. اذا هنا يطلق ويراد به الشروع. طيب هو ده الموضع الثالث بتاعه. فاذا كبر صحيح يطلق ويراد به الفراغ من الفعل. فاذا كبر يعني الامام ده فعل ماضي وفرغ من التكبير فكبره، صحيح. اذا قلت الفاء هنا تفيد التعقيب والترتيب الاثنين، وعليها ادله. الان وقال واذا ركع فاركعوا، هذه الرواية عند مسلم المتفق عليها محتملة، إذا ركع فإيه؟ فركع. وإن قلنا النساء تفيد التثيب والتعقيد، لكن رواية أبي داود أصرح من هذه، وفيها قال صلى الله عليه وسلم: ولا تركعوا حتى يركع الإمام. رواية أبي داود: ولا تركعوا حتى يركع الإمام. وحتى تفيد انتهاء الغاية، إذا لابد أن يفرغ الإمام من الركوع. طيب وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه والفاء التعقيب. طيب وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، برضه محتمله. قد تفيد مشاركه المأموم مع الامام في اخر الحركه، لكن روايه ابي داود اصرح: فلا تركعوا حتى يركع الامام. وكذلك حديث البراء في الصحيحين قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد منا ظهره، لم يحمي أحد منا ظهره حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. الآن قال سمع الله الحمد لله خلاص كلك رفعين. طيب هوى عندما صلى السجود مدى الجلوس؟ قال بعد ما نرى النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الارض نبدا بايه؟ اذا الاصل ان الماموم ياتي بالحركه بعدما ينتهي الامام منها، هو ده الاصل. دل عليه حديث البراء في الصحيح، وحديث أبي قتادة في الصحيحين، ورواية أبي داود ولا تركعوا حتى يركع الإمام. ولا تركعوا ماشي. قال فإن وافقه فيها يعني في البيت الحرام أو في السلام كره لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه يعني مع الإمام في الركن. من الصحيح أن يقال إن تعمد موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام والتسليم فصلاته باطلة، وهو الذي دلت عليه النصوص. هو أنا يتبع الحركة ولا الحركة هو ممكن يلزم الصوت طلع لا، هو الأصل أن يصلي بالناس عنده فقه. يعني الأول يا جماعة التنطيط، التنطيط في التكبيرات الانتقالية بدعة، يعني هو الله أكبر من أول من هو واقف لحد ما ينزل، والمطهر المط ده يلزم منه ان هو يلحن في قوله الله اكبر، وعلى حسب اللحن اما انها تاتي بصيغه استفهاء كانها شك هل الله اكبر ومر الكلام ده معانا، واما انها تاتي بصيغه اكبر وهو الطبل المعروف عند العرب من جهة واحدة، زي بيسموه الطار النهاردة بس مالوش ايه جلادي، مالوش شخشيخ اللي بتبقى فيه دي، ومرة معانا الكلام ده. فالأصل إن علم أن من وراءه من العوام يساوونه ينزلوا معاه ويأتوا بالحركة معه فيأتي بالتجهيز في آخر الحركة، يأتي بالتكبير إذا اقترب من الأرض يقول الله أكبر، لكن كان يعلم أن من وراءه ناس على علم جاز له أن يأتي بالتكبير من أول الحركة أو في منتصف الحركة أو في آخر الحركة، وإن كان الإتيان بها أثناء الحركة والسنة، أثناء الحركة والسنة. المطلوب أنه هو لا يأتي بتكبير الانتقال بعد انتهاء الحركة، وبعض الناس يقولوا بعد ما يسجد يقول الله اكبر، بعد ما يقف يقول سمع الله لمن حمده. لا، لابد ان التكبيره تقع في جزء من الحركه، ولا يشترط ان هي تستوعب الحركه من اولها الى اخرها. يشترطش ان هو اول ما يبدا في الحركه لحد ما ينتهي منها وهو بيجيب التكبير الانتقال كلها، لا ما يشترطش. فالامام اللي بيصلي بالناس لازم تكون عنده فقه، ويجي معانا من الحق بالإمام. يشرع له أن يأتي بالتكبيرة في أي موضع من أول الحركة إلى آخره، في أول الحركة، في منتصف الحركة، في آخر الحركة، بعد إتمام الحركة. وبعضهم قال يرجع مرة أخرى ويقول الله أكبر ثاني. يعني الآن أنتم متخيلين مثلا يا جماعة، أول ما بدأ ينزل للسجود ده الله أكبر، خلاص بعد ما مشى في الحركة شوية قال الله أكبر. قبل ما يحط دماغه على الأرض قال الله أكبر يجوز. لكن لو تخيلنا أن هو يجيب الله أكبر صحيحة بدون تنطيط في الحركة، يلزم منها أن الحركة تكون سريعة جدا. متخيلين ولا لا؟ الله أكبر يلحق كده ينزل من فوق ده ويسجد كده. فهو عشان يستوعب، وخاصة جماعة الأوجار، حد يقول لي بينك وبينهم مطار ولا بتاع ولا كلام من ده، حد يعني مش هو بعينيه. يأتي بتكبيرة الإحرام من أول تكبيرة الانتقال من أول حركة لآخر حركة، فتلاقيها ممطوطة كده وطويلة جدا. ولو فعلها النبي أصلا نقل فعلها، لكن في حديث أبي حميد الساعدي في أبي هريرة بنت أنس جاء ما يدل على أن تكبيرة الانتقال كان يوصل أحيانا يذكرها في أول حركة، في منتصف الحركة، في آخر حركة. مش معنى وأنت كإمام للناس عارف ان وراك عوام، ها؟ راعي حال العوام، ها؟ لكن ليس معناه اننا نترك سنه من اجل العوام، لا، مفيش ترك سنه، لا. فقول المؤلف هنا فإن وافقه فيها يعني بتجويد الإحرام أو بالسلام كره لمخالفته السنة ولم تفرض الصلاة لأنه اجتمع معه في الركن قال أو في الكافي. هذا يرد على قول المؤلف، ها؟ ولأنه اتم بمن لم تنعقد صلاته كده، فكيف في الأول لا يعقد صلاته وهنا يقول يكره؟ بل الصحيح أن من فعل ذلك متعمدا وكبر مع الإمام أو أثناء تكبير الإمام أو قبل تكبير الإمام من باب أولى، أو سلم قبل الإمام لا مع الإمام، أو سلم قبل الإمام لا مع الإمام متعمدا بطل الصلاة. أما مساواته في جميع الأركان في الصلاة أركان الفعلية يحرم عليه ولا تطل صلاة، ها؟ إن كان متعمدا بطل، وإن كان ناسيا أو جاهلا يرجع وصلاته صحيحة. نعم صحيح. طيب الآن يا جماعة سهل، والإمام راكب، بدل ما يقوم مع الإمام سمع الله لمن حمده راح نازل على الأرض ثالث، ها؟ سهل، وقعت له فزعت مثلا، ها؟ وهو رجع من السجود للركوع ثم القيام يأتي بتكبير الانتقال ولا يأتي به؟ ها؟ ليه لا يأتي بها؟ لأنها في حكم المعدوم، لأنها في حكم المعدوم. لو تكلم في صلاته ناسيا تصح ولا لا تصح؟ ها؟ صحيح تصح. طب كم تكلمه في حكم المعدود؟ لو فزع وهو راكع توقف، يعني رفع من الركوع بدون نية، بدون نية، مش كده؟ يجب عليه الرجوع مرة أخرى للركوع، مش كده؟ طيب هو راجع يكبر؟ لا لا يكبر. طب وحكم التكبيرة اللي كبرها ايه؟ نقول هذه في حكم المعدوم لأنها وقعت نسيانا، والقاعدة المتفق عليها. وإذا كمل بكده القاعدة يعيد أن عبد السلام في الأحكام ينقل الاتفاق عليها أن النسيان ينزل الموجود من جهة المعدوم، مش كده؟ صحيح، ونزل المعدوم من جهة الموجود، لكن ينزل الموجود من جهة المعدوم في المنهي عنه لا في المأمور به، في المنهي عنه لا في المأمور به، مش كده؟ لو بيصلي وجاب ركعة خامسة نسيانا، تذكر بعد ما وقف وقرأ الفاتحة إن الركعة دي خامسة، ماذا يفعل؟ يجلس. والنسيان ينزل خامسة منزل المعدوم كأنه لم يأتي به، وذكرنا لو ان واحد بيصطاد فريسه ومعاه مسدس فضرب الفريسه بالنار بعد ما طلعت الرصاصه من المسدس وجع مات. بعد ما وجع مات وصل السهم للفريسه. ها؟ يعني مات قبل ان يصل السهم للفريسه. واحد ميت، واحد نايم، واحد دهسه بعربية مات وهو ايه؟ نايم. طب الايمان موجود حال النوم ولا غير موجود؟ الايمان موجود حال النوم ولا غير موجود؟ ليه يا اخي؟ موجود ليه ومرفوع عنه القلب زي المجنون. النائم والصل والمجنون مرفوع عنه القلب. يبقى الايمان موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، مش كده؟ طيب يدفع دية كافر ولا دية مؤمن؟ اللي يضرب دهسه بالسيارة يدفع دية كافر ولا دية مؤمن؟ ها؟ دية مؤمن ليه؟ ها؟ صحيح. هنا ننزل المعدوم وهو الإيمان منزلة الموجود كده. وكذلك لما السهم يصل للصيد بعد أن يموت الصائد هل يقال فيها أن هي موقوذة؟ لا. ننزل صحيح ننزل الضارب هذا بمنزلة الحياة. والقاعدة دي يفيدك في مسائل كثيرة جدا. واحد فطر في رمضان ناسيا الأكل اللي أكله ينزل منزلة المعدوم، مش كده؟ تكلم في الصلاة ناسية أو جاهلة، وذكرنا أن الجهل أقوى النسيان في القرآن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، هو الخطأ هنا بمعنى الجهل. قال الله تبارك وتعالى في الصحيحين قد فعلت. قال وإنت نعم يا أخي. فكرتني صحيح. لو أنه سلم قبل الإمام متعمدا لغير عذر بطل الصلاة، لكن لو سلم قبل الإمام بنية المفارقة لعذر فصلاته صحيحة كما يأتي. أبطلنا صلاته في التعمد لأنه خرج منها بغير بغير نية المفارقة فتبطل. خرج منها بغير نية المفارقة فتبطل. لكن لو أنه فارق الإمام وسلم قبله من أجل عذر فصلاته صحيحة كما يأتي. وصلنا أنا وقاعد على المحطة دلوقتي ومروح وده آخر قطر. وقاعد مع الإمام في التشهد والقطر ما بيستناش، يعمل إيه؟ ينوي المفارقة، ينوي فقط. قبل الشيخ في العمل. لا لا هو الآن مع الإمام والآن يصلي خلف الإمام، بل يجوز له أن يفارق الإمام في الوقوف والركوع وغيره من ده الأول. لا يا أخي، بعد ما دخل الآن الصلاة وجد أنه هو حيبات على الرصيف، لو لم يسرع يقوم ينوي مفارقة الإمام ويكمل لنفسه سريعا، يكتفي بالواجب فقط في كل ركن. لو ظل مع الإمام مثلا هو في الركعة الرابعة ولو تابع الإمام في الركعة الرابعة يفوت الجهر ويبات على الرسول، يعمل إيه؟ ينوي المفارقة بقلبه، خلاص أنا الآن لا أتم بالإمام، ويركع ودي تسبيحه واحده ويرفع سمع الله والحمد لله لك الحمد ويسجد تسبيحه واحده ويقعد ويتشهد ويسلم ويدرك حاجته كذلك اكتشفه يجي اي وقت في اي وقت يعني هو مسافر هو يصلي خلف الامام والمسافر لو صلى خلف المقيم يجب عليه الاتمام مش كده طيب هو الان اخر الاتوبيس او في ظرف معين يعني المهم ان هو لو اتم مع الامام الصلاه وقع به غلط يجوز له ان ينفصل كما يقول يا جماعه يجوز له ان هو ينفصل عن الامام يفارقه بالنيه بس ينوي ان هو فارق الامام واخذ جنب كده ومكمل صلاته لوحده ويسرع ياتي بالواجب فقط في كل ركن ضرر ويدخل عمومه في الحرج والضرر والحاجه مفيش منه.